وكل شيء فعلوه في وكل صغير وكبير مستظهر إن المتقين في جنات إن المتقين في جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم البيان بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء والسماء رفع ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان رب المشرقين رب المشرقين ورب رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ووجد البحرين رب المشرقين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ رب المشرقين ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان بينهما بينهما برزخ لا يبغيان

وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي ما تكلمان كل من عليها كل من عليها ويا بصر تقوى